تفسير الآية 56 من سورة مريم، يقول تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، أي وكذلك اذكر وذكر من حولك يا رسولنا الكريم، ويا كل مسلم ويا كل عاقل، لكي تتعظ وتحسن التعامل مع حياتكم الدنيا. اذكر وتذكر دائما في الكتاب، أي ما في القرآن العظيم، من قصة إدريس صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صديقا أي عظيما كاملا في التصديق بما جاءه من إسلام من الله تعالى، من حيث الاعتقاد والفهم والفكر والقول والعمل، حيث كان صادقا دائما في كل أقواله وأفعاله، ففعله دوما يوافق قوله، وكان إضافة لذلك نبيا من أنبيائنا الكرام، لأن الصديقين كثيرون وليسوا أنبياء كأصحاب الرسل والمؤمنين بهم العاملين بكل أخلاق إسلامهم في كل زمن، الذين ينبئون الناس بما نوحيه إليهم، أي يخبرونهم بالإسلام المناسب لعصرهم والذي يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تماما في دنياهم وأخراهم لو عملوا بكل أخلاقه. هذا وقد سمي إدريس لكثرة دراسته لكتاب الله تعالى الذي أوحي إليه وقتها، وهو جد أبي نوح صلى الله عليه وسلم.